فمن الله ممن افتري على الله

ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا لا

وقدرنا خلالهما نارا. وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو راضي لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تلك الجنة آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كفضلنا خلالهما وكان له ثمر ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. صدق الله العظيم.